أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب في أحكام القذف. قال الشيخ علي رحمه الله: باب في أحكام القذف. قذف المكلف حرا مسلما بنفي نسب عن أب أو جد. القذف لغة هو الرمي بالحجارة، يقولوا قذف رماه بحجارة، هذا في اللغة ونحوها. ثم استعمل في الرمي بالنكاره، يرمي واحد بحاجة يعني كلمة وضرب كذا يعني، ويسمى أيضا فرية. يسمى قذف ورمي وفرية، كأنه من الافتراء. الفرية هي من الافتراء والكذب، يفترون على الله الكذب. وشرعا قال ابن عرفة: القذف الأعم نسبة آدم غيره لزينة، ينسب واحد لزينة أو قطع نسب. الله يقول ما عندكش الأصل، ما عندكش النسب، هذا هو القذف. والأخص لإيجاب الحد نسبة آدم مكلف غيره حرا عفيفا مسلما بالغا، يعني هذا المقذوف اشترط فيه هذا الشرط، ينسبه آدمي مكلف، ينسب غيره حرا، الإنسان حر مقذوف مسلم بالغ أو صغير، صغيرة تطيق الوضع، لزينا أو قطع نسب مسلمين. وأشار المصنف لما يفيد تعريفه بقوله: قذف أي رمي مكلف. ولو كافرا، حتى هو كافر ما يجوزش قذفه. أو سكران، وهو من إضافة المصدر لفاعله، وخرج به الصبي والمجنون فلا حد عليهما، لا حد عليهما إذا قذفا غيرهما. وذكر مفعول المصدر فهو المقذوف بقوله: حرا مسلما، يقذف حر مسلم بوقت إقامة الحد. فإن ارتد المقذوف، إذا ارتد المقذوف فلا حد على قذفه، ولو تاب كما لا حد على قذف عبد. تقذف عبد والله كافر أصلي لا حد عليه، بنفي نسب. هذا القذف هو ينفي نسب التأول، أنت ما عندكش الأصل، ما عندكش النسب، ما عندكش الآب، أب أو جد، يعني كأنه نسب الزنا، وإن على من جهة الآب. ولو كان الآب عبدا أو كافرا كما في المدونة. والنفي أعم من أن يكون صريحا أو تلويحا، كقوله له: أنا معروف. قل أنا معروف، حسب التيار ماكش معروف، هذا قذف. معروف بأني ابن فلان، أو إشارة كما يأتي. قال: لا أمي. لا عن أمي، لأن الأمومة محققة لا تنتفي. يقول يا ابن فلان، معروفة لأن الأمومة، يقول لها: أنت ابنتي ثانية محققة لا تنتفي. وإنما عليه الأدب للإيذاء، كما لو قال له: يا كافر. وأما الأبوة فثابتة بالضم، والأمومة ثابتة بالقطع. والحكم الشرعي: فلا يعلم كذبه في نفيه، فتلحقه بذلك المعرة. قال: لا إن نبذ. ولا إن نبذ يعني المنبوذ إذا نفى مكلف نسبة لآب أو جد معين، كلست ابن زيد، فلا حد على قذفه بذلك. ولا إن بذا يعني المنبوذ هذا واحد رماه، إذا نفى المكلف نسبة له. لذلك. وأما لو نفى نسبه مطلقا كابن الزانية أو الزاني أو ابن الزنا فيحد، لأنه يلزم من كونه منبوذا أن يكون ابن زنا. وقول العتبية عن ذلك من قال للمنبوذ يا ابن الزانية لا حد عليه ويؤدب، لأن أمه لما تعرف ضعيف، وإن كان ظاهر المصنف والأوجه ناقله بعضهم إلى أنه إذا قال له يا ابن الزينة حد قطعا، وإن قال له يا ابن الزانية أو الزاني لم يحد كما في العتبية، يفرق بينهم في المعنى. وقوله إنه بذا أي ما دام لم يستلحقه أحد، فإن استلحقه أحد وقال هذا ابني والله هذا خلاص اللي يرميه، فإن استلحقه أحد لحق به وحد قذفه حينئذ. والحاصل أن القذف نوعان، قذف بنفي نسب وقذف بزنا، وأن الشروط ثمانية، اثنان في القاذف مطلقا وهما البلوغ والعقل، وكان يكون كافر، هذه الشرطة في القاذف البلوغ والعقل شرطين والأخرى في المنبوذ. وقد أشار المصنف لهما بقوله قذف مكلف، واثنان في المقذوف مطلقا قذف بنفي نسب أو زنا وهما الحرية والإسلام، وأربعة تخص الثاني يعني المقذوف الزنا، وهي البلوغ أقذف واحد بالغ، والعقل يعني والعفة والآلة عنده الآلة اللي يزني بها، والله إذا كان عنده وش الله أذن بها أنا أشعقت. وقد أشار إلى النوع الثاني والشروط المختصة به بقوله قال أو زنا إن كلف وعف عن وطئ يوجب الحد، أو زنا أطفع على نفي أي قذف المكلف حرا مسلما بنفي نسب أو بزنا، أي كلف المقذوف يعني كان مقذوف مكلف مش صافي، أي كان بالغا عاقلا أي بزيادة على شرط الحرية والإسلام، وعفى أي كان عفيفا عن الزنا، الإنسان المقذوف كان عفيف أو الزاني كان هو زاني ورماه وقال له يا زاني والله هذا معليش، أو اللواط قبل القذف وبعده لإقامة الحد على قاذفه، وهو المراد بقوله عن وطئ يوجب الحد، واحترز بقوله يوجب الحد عن وطئ لا يوجبه، وإن أوجب الأدب كوطئ بهيمة يوجب الأدب، أو وطئ بين فخذين أو في دبور امرأته، فشمل كلامه بصورتين عدم وطئ أصلا وارتكاب وطئ لا يوجب حد، فيحد قاذفه إذ هو عفيف عما يوجب الحد. ومفهومه أن من ارتكب وطئا يوجب الحد لم يحد قاذفه لأنه غير عفيف، فلو قال وعف عن زنا لكان أقصر وأضعف. قال بآلة، بآلة حال منا نيفا أي كلف، أي حال كون المقذوف ملتبسا بآلة، بآلة زنا ورمى يعني هلش. فمن قذف مجبوبا مجبوبا لا يحد لأنه مجبوب ومعروف ورمى بالزنا كيف يرمي واحد مجبوبا، أو مقطوع ذكره بالزنا أرماه بالزنا فلا حد عليه، إذا سمى هذا كذب وافتراء، إذا قطع قبل البلوغ وبعده ورماه بوقت كان فيه مجبوبا، فإن رماه بالزنا قبل الجب حد كما هو ظهر. قال وبلغ كأن بلغت الوطن. وبلغ المقذوف فاعلا أو مفعولا، بلغ المقذوف فاعلا به، وهذا يغني عنه قوله كلف، لكنه أتى به ليرتب عليه قوله كأن بلغت الوطأ المقذوفة الوطأ، وإن لم تبلغ إلا الحير اللي يقذفها يحد حتى وياه، فيحد قاذفها حتى وياه ما بلغش للحوق المحر لها كبيرة، والذكر المطيق كهي كما قال المصنف. فعلم أن المفعول به شرطه إطاقة الوطء ولو لم يبلغ. قال أو محمولا، أو كان المقذوف محمولا، والمحمولون جماعة يرسلهم السلطان لحراسة محل كذا إلى، والصحيح أنهم النسبيون، فمن قذف واحدا منهم بزنا أو نفي نسب حدة. المعطوف محذوف تقديره كان معطوف على ما بلغت. قال وإن ملاعنة وابنها، وإن ملاعنة وابنها، فمن قذفها بالزنا أو قذف ابنها بنفي نسب حدة حتى وهي ملاعنة، فقوله ملاعنة راجع لقذف الزنا، وقوله وولدها راجع لنفي نسب على طريق اللف والنشر المشوش، ولم يجعلوا اللعان شبهة، لعن زوجها خلاص أخذ فرق ذفها يقام عليها، يجعلوا اللعان شبهة تدرأ الحد. قال أو عرض غير أب إن أفهم، أو عرض بالقذف غير أب فيحد إن أفهم تعريضه القذف بالقرين كالخصام، كأن يقول أما أنا فلست بزاني، ترى متفاتن هو وياه، وقالوا أنا لست بزاني، أما أنا ترمي فيه هو، أو أنا معروف الآب، ها أنت ملتني ترك شعره. وأما تعريض الآب لابنه وانضرب به الجنس الشامل للحد فلا حد، الجد والجنس الشامل للجد فلا حد. وأما تصريحه بالقذف، تصريحه بالقذف لابنه فيحد على ما سيأتي المصنف يقوله وله حد أبيه وفسق، وصدق أبيه. والراجع أنه لا حد عليه أيضا. قال يوجب 80 جلدة وإن كرر لواحد أو جماعة إلا بعده. هل القذف هذا يوجب القذف المذكور 80 جلدة؟ إذا قذف واحد بعده يجلد 80 جلدة، هذه الجملة خبر عن قوله قذف المكلف، قال تعالى فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وإن كرر القذف مرارا لواحد أو جماعة فلا يتكرر الجلد بتكرر القذف ولا يتعدد النقض، مثلا جماعة ورمهم قلهم ثم قاع كذا يجلد مرة واحدة، يعني هذه فيه تداخل العدد، فلا يتكرر الجلد بتكرر القذف ولا بتعدد المقذوف، والله قذفه زوج مرات والله ثلاثة احدهم مرة واحدة. وصورته بالجماعة أن يقول كلكم زاني، أو قال لهم يا زنات، أو قال لكل واحد منهم في مجلسين أو متفرقين يا زاني أو فلان زاني وفلان زاني، هنا يحد مرة واحدة إلا أن يكرره بعده بعد الحد فيعاد عليه، ولا فرق في تكراره بعد الحد بين التصريح وغيره، كأن يقول لا كذبت أو لا قد صدقت، أنا مزال أحاول ما صدقت قلت، فإن كرر في أثناء الجندي أضغي ما مضى وترك العدد إلا أن يكون ما بقي قليلا فيكمل الأول ثم يبتدئ الثاني كما يأتي المصنف. قال ونصفه على العبد كلست بزان أو زنت عينك. ويجب نصفه على العبد أي الرقيق ذكرا أو أنثى إذا قذف حرا مسلما فيجلد 40 وإن تحرر قبل إقامة الجلد عليه. العبد يحد 40 وفي سيناء 50 العبد. ثم شرع في بيان سياق القذف فهي قسمان تعريض وتصريح وذكر الأول فقال كلست بزان هذا هو تعريض فتى النووية قال أنا ما أنا لست بزان العكس يقول له واحد أو قال له زانت عينك أو يدك أو رجلك ووجه التعريض في ذلك أن لذة اللطف تحصل لجميع أجزاء البدن فإذا قال زانت عينك مثلا لزم منه التعريض في زين الفرج وإذا قال لو قال زانت عينك لا فرجك أو قامت قرينة أنه أرسل ناظره فقط لم يحد. قال أو مكرهة أو عفيف الفرج أو قال لامرأة أجنبية زانيت مكرهة فيحد إذا قال ذلك لامرأته لا عنا بأن قال ذلك لامرأته لا عنا إذا كنت أجنبية يحد وإلا حد أو قال لغيره في مشاتمة أنا أو أنت عفيف لا الفرج فإن لم يذكر لفظ الفرج أدب فقط كما يأتي فإن لم يكن فيه مشاتمة فلا شيء عليه. أو لعربي ما أنت بحر أو يا رومي أو قال لعربي حر مسلم ما أنت بحر لأنه نفى نسبه قذف أو قال لعربي يا رومي أو يا يهودي كما بعض الناس يقولها يا يهودي وهذه في الصحراء يقولها حتى بعضهم بعض يعني في مقام الشكر يا يهودي عندك هذه الحاجات أو يا فارسي ونحو ذلك حد لأنه قطع نسبه والمراد العربي من كان من أولاد العرب وإن طرأت عليه العجمية بخلاف من قال لأعجمي يا عربي فلا حد عليه لأن القصد أنه عربي عربي الخصال من الجود والشجاعة. قال كأن نسبه لعمه بخلاف جده كأن نسبه لعمه فيحد نسبه قال تشبع عمك هذه يقولها يا سلمي هذا يشبع فعلي فيحد لأنه قطع نسبه عن أبيه ما لم تقم قرينة على أنه قصد الشفقة والحنان أي كابنه في الشفقة بخلاف نسبه إلى جده لأن الجد يسمى أبا على أن شأن الجد لا يزني في حليلة ابنه أو ابنته. وكأن قال أنا نغل أو ولد زنا وكأن قال بحق نفسه أنا نغل أي فاسد النسب أو قال أنا ولد زنا هذا أقذف روحه يعني أقذف فباهو لأنه قذف لأمه وكذا إذا قاله معرضا بغيره فللأم القيام والوعفة هو لكن لا يكون ما ذكر من التعريض إلا إذا قاله لغيره وأما في حق نفسه فهو من التصريح وكذا لو خاطب به الغير بأن قال له يا نغل أو يا ولد زنا أو قال لامرأته كيا قحمتين أي يا قحبة ونحوها كيا عاهرين ويا فاجرتين. كان كنا نقرأ في هذه كان سيسي بن سعد هو اللي شاد الدالة وما حبش يقولها. أو قرنان وهو الذي يقرن بينه وبين غيره في زوجته، القيام بالحد لزوجته. أو يا ابن منزلة الركبان، أو قال له يا ابن منزلة الركبان، لأنه نسب أمه للزنا ينسب عندها الناس، وذلك لأن المرأة الباقية كانت في الجاهلية إذا أرادت الفاحشة أنزلت الركبان عندها لذلك. قال أو ذات الراية، قال له يا ابن ذات الراية، دائرة راية يعربها يعرفها يجريها، لأنه عرض لأمه بزنا، وقد كانت العاهر تجعل على بابها راية علامة للنزول عندها. قال أو فعلت بها في عكنها، أو قال في امرأة فعلت بها في عكنها، جمع عكنتيك وفاتير وغرف، وهي طيات البطن. لا يحد إن سبى أي أسند وأضاف جنسا لغيره، المراد بالجنس السم أي والقبيلة، ولو جنسا أبيض لأسود أو عكسه، المراد أن ينسب فردا من جنس لجنس آخر، كقوله لرومي يا زلجي أو يا برباري وعكسه. ما في إن لم يكن المنسوب لغيره من العرب فإن كان منهم حدة، ولو كان كل منهما من العرب، والفرق بين العرب وغيرهم أن العرب أنسابهم محفوظة دون غيرهم من الأجناس المختلطة. أو قال مولا أي معتق بالفتح لغيره أنا خير منك، فلا حد، لأن وجوه الخير كثيرة إلا أن يكون في الكلام دلالة على خيرية النسب فيحد، كما لو قال له أنا خير منك نسبا. قال أو ما لك أصل أو لا فصل، أو قال لغيره في مشاتمة أو لا، ما لك أصل ولا فصل، أنت ما عندكش الأصل، ما عندك لا أصل ولا مفصل، فلا حد، لأن القصد نفي الشرف أوش نفي له، إلا لقرينة نفي النسب فيحد، وكذا في كل ما لا حد فيه. قال في الدخيلة ضابط هذا الباب الاشتهارات العرفية والقرائن الحالية، فمتى فقدا حلفا، ومتى وجد أحدهما حدا، وإن انتقلت العرف فإن انتقل العرف وبطل بطل الحد، ويختلف ذلك باختلاف الأعصار والأبصار. وبهذا يظهر أن يبنى منزلة الركبان وذات الراية لا يوجب حدا، وأنه لو اشتهر لا يوجب حدا الآن، فقد أوجب الحد. أي العرف؟ قال أو قال لجماعة أحدكم زاني، أو قال لجماعة أحدكم زاني، هم جماعة هو أرمهم، قال واحد ثاني أو ابن زانية، فلا حد، ولو قاموا كلهم لعدم تعيين المعرة، وهذا إذا كثرت الجماعة كأن زادوا على ثلاثة، فإن كانوا ثلاثة أو اثنين حدة، إن قاموا أو قام بعضهم إلا أن يحذف ما أراد القائم. قال وحد في مأبون إن كان لا يتأنب، وحد في مأبون إن كان المفعول له إن كان المقول له لا يتأنف، المأبون هذا اللي يتكسر ويكبر يتكلم كلامه، لا يتأنف أي لا يتكسر بكلامه كنساء، وإلا لم يحد، والذي في النقل أنه يحد مطلقا. قال وفي يبنى النصراني أو الأزرق إيه وإن لم يكن في آبائه كذلك، وحد في قوله لآخر يا ابن النصراني أو اليهودي أو الكافر أو يا ابن الأزرق أو الأحمر ونحو ذلك إن لم يكن في أبائه من هو كذلك فإن كان لم يحد. والعرف الآن على خلافه لأن القصد التشديد في الشتم. قال وفي مخنث إن لم يحلف. وحد في قوله لآخر مخنث إن لم يحلف أنه لم يرد إلا القتل وإنما أراد أنه يتكسر في القول الفعل كالنساء، وهذا إن لم يخصه العرف بأن يؤتى كما هو الآن وإلا حد مطلقا. قال وأدب في يا ابن الفاسقة أو الفاجرة أو يا حمار أو يا ابن الحمار أو أنا عفيف أو عفيفة أو يا فاسق أو يا فاسق. وأدب في يا ابن الفاسقة هذا يأدب الشرح ما يجدوش. وأدب في يا ابن الفاسقة أو الفاجرة لأن الفسق الخروج عن طاعة دم فاسق ما يصلي فليس نصا في الزنا والفجور كثرة الفسق وقيل كثرة الكذب فاجر ما يلحقش الزنا، لكن هذا يعارض ما تقدم فيك يا غفة من أن يا فاجر افروه إلى أن يحمل ما مر على ما إذا كان العرف به فيه القذف. أو يا حمار كثير ما يقولون أو يا ابن الحمار فيؤدب ولا يقام عليه. أو قال لغيره أنا عفيف أو ما أنت بعفيف بدون ذكر الفرج، لأن العفة تكون في الفرج وغيره إلا أن تقوم قرينة إرادة الفرج فيحد. أو إنك كسر الهمزة وتجديد النون وكسر الكاف إنك عفيفة فيؤدب. أو قال له يا فاسق أو يا فاجر فيؤدب إلا لقرينة إرادة الزنا. وكذا يؤدب في نحو يا شارب الخمر أو يا كافر أو يا يهودي. وإن قالت امرأة بك جوابا لزانيتي قال أنت زانيتي، أي لقول رجل لها أنت زانيتي حدت قلت بك قال لها زانيتي قلت بك تزيد فيا. وإن قالت امرأة بك جوابا لزانيتي أي لقول رجل لها أنت زانيتي حدت اعترفتي بالزنا كتبي كذلك حدد حدين للزنا لتصديقها له قرد وهو إقرار منها ما لم ترجع عنه. حدد حدين حد القذف وحد الزنا. والقذف للرجل لأنها قذفت بقولها بك. قال وله حد أبيه وفسق. وله للمقذوف حد أبيه وأمه القاذف كل منهما له وفسق بحده فلا تقبل له شهادة. وكذا إذا وجب له قبل أبيه يمين فله تحليفه ويصير بذلك فاسق حل الباب. والله فسق الباب لا يقال إباحة القيام بحقه تقتضي عدم المعصية فكيف يكون فاسقا وسبب الجميع نصر فاسقا على ما مشى عليه النصر؟ لأننا نقول لا يلزم من تفسيقه كونه عن معصية لأن المراد بالتفسيق عدم قبول شهادته، وهو قد يحصل بالمباح كالأكل في السوق كما أشرنا له. أما ما مشى عليه النصر فهو ضعيف ونذهب أنه ليس للأبن حد لأبيه حد أبيه ولا تحلفوا فيجوز حلفه. قال والقيام به وإن علمه من نفسه كوارثه وإن بعد موته من ولد وولده وأب وأبيه ولكل القيام وإن حصل من هو أقرب. وللمقذوف القيام به بحد قاذفه وإن علمه، أي ما رمى به من نفسه. قال فيها حلال له أن يحده لأنه أفسد إرضه، وكان وراء متصل به كوارثه، حتى الوارث يقدر يقوم بحق باباه اللي راقده، كان كوارثه له القيام بحق مورثه المقذوف قبل موته، بل وإن قذف بعد موته. وبين الوارث بقوله من ولد وولده، وإن سفل وأب وأبيه، وإن على هذا يقوم بحق، ثم أخ فأبنيه، فعم فأبنيه، وهكذا. ولكل من الورثة القيام بحق الموروث، وإن حصل أي وجد من هو أقرب منه كأبن الابن مع وجود الابن، لأن المعرة تلحق الجميع حتى الابن الابن، ولا سيما إذا كان المقذوف أنثى فلشك الثاني يختص به الأقرب خلاف الأشد. قال والعفو قبل الإبام أو بعده إن أراد سترا. وللمقذوف العفو عن قذفه، يقدر يسمح له قبل بلوغ الإمام، إذا وصلت الحاكم والسلطان أقوم على الحد، قبل بلوغ الإمام أو نائبه أو بعده إن أراد المقذوف سترا على نفسه، كأن يخشى أنه إن ظهر ذلك قامت عليه بينة بما رماه به، أو يقال لمن بما حد فلان، لا حد فلان، يقال بقذفه فلانا فيشتهر، ماذا به الصرق على الحالة ما يخلص عليه، فيشتر الأمر ويكثر لغط الناس أو نحو ذلك يسر الأمر. قال وإن حصل في الحد ابتدئ لهما إلا أن يبقى يسير فيكمل الأول. لكن هرجوني جماعة وقعت لهم، كان يكون في حرص والله هكذا، أما لو صوروا واحد صور النساء يشاطح وذا مخلطين، واحد هذاك اللي صورهم خرج التصوير هذه وقال لهم نديرها في الفيسبوك، أعطوني 15 مليون والله نديرها في الفيسبوك، وقابلت المشاهدات وكذا، وصلت للشرطة، في وصلت للشرطة جاوني واحد من هذاك منهم قال لي المسألة كاين منها حتى امرأة غير كي زولت داخلة في هذيك، يعني تروح قال لي كيما، قال لي أنا قادر نجبد هذاك الملف من عند الشرطة ونصر الأمور، واش رأيك؟ قلت له هذا الصراحة خير وخلاص الأمور، يوقع عليها يعني شيء. وإن حصل القذف في نسخة رواية قذف في أثناء الحد المقذوف أولا أو غيره، ابتدئ الحد لهما أي للقذفين حدا واحدا وألغي ما مضى إلا أن يبقى من الأول يسير كخمسة خمسة عشر صوتا فدون فيكمل الأول ثم يستأنف للثاني حتى آخر. اللهم وفق الهدي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، صلاة لا نهاية لها كما لا نهاية لكمالك وعلى كماله وعلى صاحبه جبريل المطوف بنور رب العالمين.